بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات من سورة الرحمن، وقد مضى عنا هذه السورة سورة مكية، بل الله تبارك وتعالى هذه السورة بذكر اسمه الرحمن، وهو من الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى كاسم الله. الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى، والرحمن علم على ذات الرب تبارك وتعالى. الله مشتق من الإلهة، العبودية، العبادة، فكل ما سواه عبد له سبحانه وتعالى، وهو إله كل العالمين سبحانه وتعالى. والرحمن لأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل خلقه، فكل مخلوقاته قد نالت كل جزء منها رحمة من رحمته سبحانه وتعالى. فالخلق رحمة، إبراز أي مخلوق من العدم إلى الوجود برحمة الله تبارك وتعالى، وتربية هذا المخلوق والعناية به وتسيره كله من رحمة الله تبارك وتعالى. ربنا، كلام الملائكة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكما أن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل أشياء، كذلك رحمته سبحانه وتعالى محيطة بكل الأشياء. ويقول النبي: إن الله تبارك وتعالى يعني خلق منها رحمة، أنزل واحدة منها في الأرض يتراحم بها الناس. هذه رحمة واحدة من رحمات الله تبارك وتعالى يتراحم بها الناس، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها مخافة أن تقتله، يعني الرحمة التي جعلها الله في قلوب هذا الحيوان الأعجم على يعني ولده، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى الرحمن. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة صنوفا من رحماته سبحانه وتعالى، فبدأ هذا بأعظم رحمات. يبين الله تبارك وتعالى لهم يعني طريقة أسلافهم، وكيف أيضا يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى. قال: كذبت قبلهم قوم، قبل هؤلاء العرب المكذبين، قوم نوح. أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، فكذبوا عبدنا. كذبوا من؟ عبدنا، عبد الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام. وكونه أنه عبد الله لابد أن يكون صادقا أمينا، فهو عبد الله سبحانه وتعالى المنسوب إلى الله. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، قالوا عن نوح أنه مجنون. وازدجر، يعني أنهم زجروه، والزجر هو التعنيف و يعني السب والردع، وأرادوا أن يردعوه عن تبليغ رسالة ربه. وقالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. انظر زجرهم له، وهو التهديد بالقتل. قالوا: إن لم تنتهي عن يعني دعوتنا فإنك سنرجمك، لتكونن من المرجومين. فهذا عبد الله تبارك وتعالى رسوله، أرسله إليهم برسالة يدعوه من الله تبارك وتعالى، ويقول لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وخلق وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. مع هذه الدعوة الكريمة الواضحة وأنه يدعوهم إلى ربهم، يقول أنا جئت أدعوكم إلى ربكم لتعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وفي عبادتكم لله تبارك وتعالى وحده طريق سعادتكم في الدنيا والآخرة. فالأرزاق التي ينزلها في الدنيا من عنده، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وكذلك ما ينتظرهم في الآخرة. فهو ربهم سبحانه وتعالى جاء يعني نوح ليسوق العباد إلى الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة الكريمة، ولا يريد منهم شيء. قل لهم ما أريد منكم لا أن تعطوني أجر على هذا، وما أسألكم عليه من أجر، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ولكنهم مع ذلك قالوا مجنون، قالوا مجنون. كان تفسيرهم هذا أنهم قالوا مجنون وازدجر. قال جل وعلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا أي نوح ربه سبحانه وتعالى وقال رب إني مغلوب غلبت، وذلك أنه قد حصر من قومه وهددوه إن لم ينتهي عن ما يقول وعن دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى قتلوا، واختاروا للقتل الرجل. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فلم يكن له بعد ذلك سبيل إلا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ليس له قوة، ليس له منع أن يدفع عن نفسه، ليس له أن يقهرهم، فلذلك عاد إلى ربه سبحانه وتعالى ودعا الله تبارك وتعالى وقال إني مغلوب فانتصر. يعني فانتصر لعبدك، أنا رسولك وأنا عبدك، انتصر لي من هؤلاء المجرمين. قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وانظر سرعة الإجابة، سرعة إجابة الرب تبارك وتعالى له. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتح. فلما دعا ربه سبحانه وتعالى وأن ينصره في التو واللحظة جاءه الأمر الإلهي، قال ففتحنا، قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أبواب السماء فتحت بماء منهمر، مطر ينهمر يعني يسقط يعني بشدة وبقوة. وفجرنا الأرض عيونا، كذلك أمر الله تبارك الأرض أن تخرج يعني الماء من باطنها ففجرت عيون، تفجر الأرض تشق يعني قشرة الأرض وتنفجر عيون ماء ديت، فأصبح الماء ينزل من السماء وماء ينبع من الأرض. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض على أمر قد قدر، قد قدره الله تبارك وتعالى بمقادير معينة يخرج حتى يتم. فلم يترك جبلا يعني في الأرض إلا غطاها، ما ترك أي جبل إلا غطاه في الأرض، كما قال نوح لابنه لما قال يعني وهو هارب ولم يرضى أن يركب مع يعني أبيه والمؤمنين، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا ما هركب معكم، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، خلاص أرتفع على قمته ولا يصل الماء. فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هذول فقط أصحاب السفينة فقط، قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال جل وعلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فكانت تسير كذلك مع هذا الماء العظيم في لجة هائلة. والله يقول وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال، أي من ارتفاعه. فالماء أجراه الله تبارك وتعالى على أمر الله تبارك وتعالى. يقول قد قدره الله تبارك وتعالى أولا قدرا ومقدارا ووقتا، كل هذا أمر سار بمقادير الرب تبارك وتعالى. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وحملناه أي نوح عليه السلام والذين آمنوا معه، وقد أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من دواب الأرض ومن حيواناتها من كل يعني صنف من أصنافها ونوع من أنواعها، ذكر وأنثى زوجين. حملناه على ذات ألواح، وذات الألواح اللي هي السفينة، ودسر، دسر اللي هي هذه العوارض التي تكون في السفينة والألواح التي تكون يعني بجوارها. وكأن هذا فيه يعني بيان، انظر يعني أسباب الرب تبارك وتعالى، فهذه التي لها ألواح ودسر اللي هي السفينة، سفينة من الخشب، ولكن الله تبارك وتعالى حماها وحفظها في هذه اللجة العاتية وفي هذا البحر يعني المتلاطم من ماء نازل من السماء وماء صاعد من الأرض، كيف تحمى؟ تحتاج إلى شيء عظيم هنا، لكن الله تبارك وتعالى حمله فيها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال بعد ذلك وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أن الله تبارك وتعالى أجراها وهو ناظر إليها سبحانه وتعالى، والله ناظر إليها، فيتجري بحفظه سبحانه وتعالى، تجري بحفظ الله تبارك وتعالى وتحت بصر الرب جل وعلا. قال جل وعلا جزاء لمن كان كفر. هذا الذي صنعه الله تبارك وتعالى بهؤلاء المجرمين عندما أغرقهم على هذا النحو ودمرهم على هذا النحو وأنجى عباده المؤمنين، جزاء للكفار، جزاء أي عقوبة مساوية ومجازية لما يعني ارتكبوه من الإجرام والكفر وردهم رسالة الله تبارك وتعالى، جزاء لمن كان كفر. ثم قال جل وعلا قيل لمن كان كفر، يعني لنوح الذي كفر به، كفروا بأنه رسول الله تبارك وتعالى، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها أي تركنا يعني هذه السفينة آية من بعده تبقى للناس لينظروا، إن هذه سفينة نوح التي أنجى الله تبارك وتعالى فيها، آية من آيات الله عز وجل، أنجى الله تبارك وتعالى فيها نوح ومن بعده ومن معه وأهلك الباقي، فتركها الله تبارك وتعالى، ما تركها آية لتكون للأجيال التي تأتي آية من آياته سبحانه وتعالى. ولقد تركناها آية أي هذه السفينة التي يعني حمل الله تبارك وتعالى فيها نوح ونجاه، علما أنها ذات ألواح ودسر. ثم قال جل وعلا فهل من مدكر، فهل من مدكر سؤال يراد به يعني التوجيه وتوجيه النظر ولفته إلى أن يتذكر الإنسان من ضرب هذه يعني الأمثال من بيان ما كان من شأن الله تبارك وتعالى مع هؤلاء القوم. فهل من مدكر أي يتذكر ويفهم عن الله تبارك وتعالى ويعقل عن الله وتقوم عنده الذكرى لهذا الأمر العظيم الفظيع، وأنه إن سار على خط قوم نوح كان هلاكه كما هلكه الله تبارك وتعالى وعاقبته كما عوقب به، وإن سار على خطى يعني نوح عليه السلام فإن هذا إلى النجاة في الدنيا والآخر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ثم قال جل وعلا فكيف كان عذابي ونذر، شديد والله، سؤال يراد به التقرير، فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذاب الله، عذابي نسب الله تبارك وتعالى هذا العذاب بالغرق لقوم نوح إليه سبحانه وتعالى، ونذر ويعني نذارتي لهم كيف كانت، نذارة الله تبارك وتعالى كانت نذار صادقة كما أنذرهم الله تبارك وتعالى، وقعت النذارة ديت، وعذاب الله تبارك وتعالى كان شديد. فهذا ليقول العبد عند ذلك والله قد كان شديد، قد كان شديد عقوبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء، فكيف كان عذابي ونذر. ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا، يسر الله تبارك وتعالى هذا القرآن بأن أنزله بهذه اللغة العربية المبينة وبهذا البيان وبهذا الإيضاح وبهذا الإحكام ليستطيع أن يفهم عن الله تبارك وتعالى كل من له عقل وله وعي وله فهم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فهو قرآن عربي ما في أي عوج، ما في أي أمر مغلق عن الفهم وملتوي ومعقد بحيث يصعب فهمه، بل قرآن ميسر لكل من أراد أن يتذكر وأن يفهم عن الله تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر يتذكر من يتذكر به فهل من مدكر. سؤال دعاء من الله تبارك وتعالى إلى الادكار وإلى الاتعاظ وإلى الاعتبار، فهل من مدكر من كلام الله تبارك وتعالى. هذه ما ذكره الله تبارك وتعالى عن قوم نوح، ثم ذكر الله تبارك وتعالى من جاء بعدهم عاد فقال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. نأتي لهذا في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.